الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بمقدمة التفسير، قال رحمه الله تعالى: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله. هذا قرأناه ولا ما قرأناه؟ قال: لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك بصحة أحاديث أو بالقطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم الحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. يريد أن ينبه رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأمثلة، وهو كما مر معنا مثل بأمثلة تدل على غزارة علمه ودقة نظره وتحقيقه في كثير من المسائل العلمية الدقيقة، ومن ذلك هذا الذي نبه عليه في مسألة الحديث أن منها ما هو ضعيف ويخفى ضعفه، وأن مثل ذلك ينبغي أن يبين غلطه ويرد ويقبل الصحيح، كما أنه في مقابل ذلك شيء من الضعيف الذي يصح بكثرة طرقه وشواهده، والواجب الإنصاف والعدل في هذا الباب. فلا يرد الضعيف الذي جاء من طرق وضعفه ليس بالشديد، بل يقبل، وهو من جسم الحديث الصحيح أحد قسمين وهو الحديث الحسن لغيره. ولا كذلك في مقابل ذلك يقبل كل الحديث ولو كان راويه ثقة، إذا كان قد بين الحفاظ والعلماء أن هذا قد أخطأ في هذا الثقة. ومن هذا الباب نبه على طرفين في هذا الموضع أو في هذه المسألة. قوم من أهل الكلام الذين قاعدتهم هو العقل والاعتبار للشرع عندهم، فما وافق العقل قبلوه وما خالف العقل ردوه، وعلى هذا فهم لا يميزون بين الصحيح والضعيف، بل يشكون في كل الحديث حتى ولو كان صحيحا يشكون فيه، لأن الميزان عندهم العقل ليس الصحة والسند والرواية. ولهذا أحيانا يردونه بأنه آحاد، وأحيانا بأن هذا الراوي قد غلط في بعض الأحاديث، مع أن أهل العلم الحديث يعرفون أن كون الراوي قد غلط في حديث لا يعني أن ترد جميع روايته، لا، بل معناه أن يرد عليه الغلط ويقبل منه الصواب، وهذا هو مقتضى الإنصاف والعدل. لكن هؤلاء يسيرون على قاعدة باطلة كما مر معنا، هو أن الميزان في قبول الأشياء العقل ليس الشرع، وهؤلاء هم المتكلمون أهل البدع والعقلانيون. وكما أنهم موجودون في زمن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام، وكانوا كذلك قبله في من سبق من الأئمة، فكذلك هم في زماننا هذا موجودون. فيوجد في زماننا هذا من يرد بعض الأحاديث البخاري وفي مسلم من الأحاديث الصحيحة لأنها لا توافق عقولهم، فهم يردونها بمقياس ومعيار العقل، مثل الغزالي السقى المتأخر، فإنه يرد أحاديث بالعقل، يقول هذا لا يقبله العقل وهذا مردود، مثل الترابي ومن على شاكلتهما، يردون أحاديث كثيرة، ردوا حديث ملك الموت ونزوله لموسى عليه الصلاة والسلام، وردوا حديث الذباب إذا وقع في الإناء أنه يغمس ويخرج فإن في أحد جناحيه داء وفي أحدهما دواء، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي يزينوها بميزان العقل. فهؤلاء طرف وهم من أهل الباطل، وطرف آخر ممن له معرفة بالحديث لكن ليست معرفة دقيقة، فيتكلفون كما قال المؤلف رحمه الله في تصحيح الأخطاء ما دام أن الراوي ثقة وهذا خطأ، فأهل المعرفة بالحديث يعني يميزون ويعرفون أن الثقة إذا أخطأ رد ذلك عليه وأنه يقبل منه الصواب ويرد عليه الخطأ، كما مر معنا في أمثلة كثيرة مثل بها المؤلف رحمه الله ومثل بها غيره من أهل العلم. فالإنصاف والعدل ما سبق الإشارة إليه فيما سبق من دروس سابقة. قال رحمه الله تعالى، قال وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب يقطع بذلك، يعني يقول كما أن هناك أدلة تبين أن هذا الحديث صحيح ولو أصل ولو كان له بعض الطرق التي فيها ضعف، فكذلك يوجد أدلة يقطع بها أن هذا الحديث كذب وأنه موضوع لا أصل له. وقد ذكر العلماء للموضوع علامات، منها ما تتعلق بالسند ومنها ما يتعلق بالمتن، فمما يتعلق بالسند وجود بعض الكذابين والمتروكين والوضاعين في بعض الأسانيد، فيعلم بذلك أن هذا الحديث موضوع أو لا أصل له أو مكذوب، وإذا كان به بعض الضعفاء فهو أخف فهو ضعيف، وأشياء أخرى يعرفونها بالمثل، نكارة في ألفاظ المثل، إما أن يعارض نص من النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وإما أن يعارض كذلك الحس والواقع وتكذبه مع ذلك الأدلة الشرعية، مثل الحديث أن السفينة نوح طافت في البيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، من روى هذا الحديث؟ مر معنا قريبا، ها ها، زيد بن أسلم، زيد بن أسلم يروي هذا الحديث وهو من الإسرائيليات، ويرويه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلامات الكذب والوضع ظاهرة عليه لأنه ليس بحديث، ومثل حديث الرجل الذي يوحيك أنه من سام وكان ينتج على جزيرة العرب، رجليه في اليمن ورأسه في الشام، ويأخذ السمك من البحر ويشويها بالشمس، وأنه مرة شعر بحكة في رجله فإذا به أسد يعضه برجله، هذا مما يعلم بالحس أنه مكذوب الموضوع، وغير ذلك مما علامة الوضع فيه ظاهرة، قد ذكر العلماء كما قلنا علامات الإسناد وعلامات المتن يعلم بها وضع الحديث وكذبه. قال رحمه الله تعالى وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق ويقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب يقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، الوضاعون سواء وضاعون بسوء نية أو وضاعون بحسن نية، فبعض أهل الوضع يضع الحديث المكذوب الذي ليس له أصل وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويفسده على بعض أحاديث الرواة كذبا وافتراء بسوء نية، مثل بعض الزنادق الذين دخلوا بدين الإسلام نفاقا يريدون بذلك أن يشوهوا صورة الإسلام، فبعضهم أدخل أحاديث لتحليل الحرام وتحريم الحلال، ومن هؤلاء من؟ نعم ها دكتور أبا يوسف نعم محمد بن الحسن المصلوب الذي وضع أحاديث في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وكان رجلا خبيثا ينسب إلى أهل الزندقة، فقتل وصلب وبين العلماء كذبه وافتراءه في هذه الأحاديث. وآخرون يضعون في الفضائل، قالوا رأينا الناس زهدوا عن القرآن فوضعوا أحاديث في الفضائل، فوضعوا في سور القرآن سورة سورة، مثل من؟ نوح الجامع، المسمى بنوح بن أبي مريم. نعم، فهذا وضع أحاديث الفضائل سورة سورة، وبين العلماء أن هذا من الكذب، وبعض هؤلاء إذا نصح قال أنا أكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا، وهذا جهل يدل على أنهم قوم لا يعرفون معنى العلم، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على روايتين، يعني الذي يحدث بحديث غير متثبت فهو من الكذابين، فكيف بمن يكذب صريحا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله، يعني وأمثال يوم عاشوراء، فقد روي في يوم عاشوراء أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة لا تصح، وأصح ما روي في ذلك وما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي قتادة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، يعني صيام يوم عاشوراء. قال وأمثال مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، يعني أنه يكون له أجر الأنبياء، وهذا من الكذب. قال وبالتفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، وهذا هو الشاهد، يريد أن ينبه أن بعض كتب التفسير فيها أحاديث موضوعة ومكذوبة وشيء كثير من ذلك. قال مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. الثعلبي كما سيأتي هو أحد أهل التفسير، وكان بالجملة صاحب سنة، لكنه لم يكن عنده معرفة بالحديث، فكان لا يميز بين الموضوع والضعيف، فضلا أن يميز بين الصحيح والضعيف، كان ما يميز بين الموضوع والضعيف، ولذلك كل ما رآه حديثا يذكره في تفسيره، حرص في تفسيره على أن يجمع كل شيء، ولكن من دون تحقيق، من دون تحقيق، فكان يذكر في آخر كل سورة فضائل السورة، وهذه الفضائل أكثرها من الموضوع. وهكذا الواحدي، والواحدي تلميذ الثعلبي كما سيأتي، وهكذا الزمخشري وهو المعتزلي أبو القاسم الملقب بجار الله محمد بن عمرو الخوارزمي، قال في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو بنفسه كان فيه خير ودين، وكان حافظ ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، وصدق رحمه الله، فكتابه مشحون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات والقصص التي لا أصل لها. وهذا مما أطل على تفسيره رحمه الله تعالى. فإن أعظم ما أطل على تفسير الثعلبي كثرة الموضوعات والإسرائيليات والقصص المفترى التي لا أصل لها، فقد شحن كتابه وتفسيره بهذا، وتفسيره هو المسمى في الكشف والبيان. قال: وهو بنفسه كان فيه خير الدين، يعني بالجملة كان فيه خير دين صاحب علم، لكنه لم يكن له معرفة بالحديث، لم يكن له معرفة بالحديث. كان إماما بالقراءة، وكان كذلك جامعا بالتفسير، حتى سمي تفسيره بأنه من أجمع التفاسير، يعني جمع به أشياء كثيرة في اللغة وفي الفقه، وفي كذلك نقولات بعض السلف في التفسير، ويذكر أسانيد، وذكر أسانيد هذه الآثار. فبعض الآثار إذا تريد أسانيدها تجدها عند الثعلبي، كما تجدها عند البغوي، يذكرها بأوائل تفسيره، ثم يذكر الآثار في وسط التفسير من دون سند. قال رحمه الله: والواحد صاحبه كان أبصر منه. الواحد كذلك ممن أدخل في تفسيره هذه الموضوعات والضعاف، وهو تلميذ الثعلبي. قال: وصاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، أبعد عن السلامة واتباع السلف، يعني كان عنده بدع. وأما الثعلبي دخلت في بعض المواضع في تفسيره بعض البدع، لكن ليست منه بسبب نقله، لأنه ينقل عن غيره، لأنه كما قال حاطب ليه، ينقل ما وجد في كتب التفسير، أما هو لم يكن بالجملة يتبنى مذاهب أهل البدع بخلاف الواحدي. فالواحدي كان متبني لمذهب أهل البدع، فهو على خلاف طريقة شيخه. قال: ولهذا ذكر في الفتاوى رحمه الله تعالى أن تفسير الواحدي فيه بدع، وهو أعرف من الثعلبي باللغة، أي باللغة العربية، لأن الثعلبي ذكر في تفسيره مباحث لغوية وأطال فيها، وربما أطال وكانت على القول المرجوح. قال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المتجعة. والبغوي أبو محمد الحسن بن مسعود الفراء من أئمة السنة، مشهور معروف، له مؤلفات في السنة كثيرة، وتفسيره مختصر من الثعلبي، وهذا عيب البغوي، يعني عيب البغوي أنه اختصر من الثعلبي، وهو بالجملة كما قال، لكنه طان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المرتجعة، يعني جندها تفسيره المسمى بمعالم التنزيل، تفسير البغوي طانها البغوي من الأحاديث الموضوعة والآراء المرتجعة، لكن مع ذلك ما سلمت، لأنها مأخوذة، وهو مختصر من تفسير الثعلبي، فبقيت فيه بعض الأحاديث الضعيفة التي دخلت عليه. فمثلا أكثر الثعلبي من رواية سلسلة الكذب، السدي عن الكلبي عن أبي صالح، السدي الصغير وهو قدس عن الكلبي محمد بن السائب، السدي محمد بن مروان عن الكلبي محمد بن السائب ضعيف عن أبي صالح عن ابن عباس. قال الحافظ: هذه سلسلة الكذب. وقال الثوري: إذا حدث الكلبي عن أبي صالح فهو كذب. ومع ذلك فالثعلبي أثر كثيرا من هذا الإسناد، ودخل نحو هذه الأسانيد على البغوي رحمه الله، لأنه مختصر من ذاك الأصل. قال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، حتى بعض الأقوال التي نقلت على البغوي دخلت عليه من نقله، من نقله عن نقل الثعلبي، وإلا البغوي بالجملة صاحب سنة، قد مر معنا في مقدمة هذا الكتاب التنبيه على هذا المعنى. قال: والموضوعات بكل التفسير كثيرة، ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة بالجهر بالبسملة، يعني لم يرد حديث صحيح صريح في الجهر بالبسملة. وأحسن ما روي حديث أبي هريرة عند الحاكم والصحيح فيه الوقف. قال: وحديث علي الطويل في تصدقه بخادمه للصلاة فإنه موضوع لاتفاق أهل العلم، يعني أنه تصدق وهو يصلي. في أي آية؟ ها؟ أيش يا محمد؟ ها؟ في أي آية؟ أيش يا أحمد؟ السؤال أن علي تصدق وهو يصلي، تصدق بخاتمه وهو يصلي. أجاب أجابة. يؤتون الزكاة وهم راكعون. قيل أنه مد يده وجاءه سائل فمد يده وهو راكع فتصدق فنزلت هذه الآية بحق علي وهو موضوع لم يصح. قال: عمر المارون في قوله ولكل قوم هاد، أنه علي، أنه هو الهاد، وهذا كذلك من الموضوع. قال: وتعيها أذن واعية، أنها قال أذنك يا علي، وهذا كذلك من الموضوع المكذوب الذي دخل بكتب التفسير. فأراد أن يمثل ببعض الأمثلة من أسباب النزول التي تذكر وتعيين بعض الأشخاص وأنه من الموضوع المكذوب. ونحوه الإسرائيليات المروية بأن الكلب كان نوعه كذا ولونه كذا واسمه كذا، وأن الفدية أدماؤهم كذا وكذا وكذا، وأن الشجرة كانت من النوع الفلاني، وأن البقعة المباركة كانت أرض كذا وكذا وفيها الوقف الفلاني، ونحو ذلك مما هو من الإسرائيليات والموضوعات والمخلوبات. نكتفي بهذا ونكمل.